من بعد ما كانت ساعة ما ندى قالت له ألف نعم ألف حاضر. أيوة يا عمدة. قالك يا عايز إيه؟ قال لها مالك كده أنت مالك؟ معاملتك اتغيرت معايا ليه؟ ما هو الواحد المفروض قبل ما يتجوز يختار الزوجة اللي تناسبه. إزاي؟ مش مهم تكون جميلة. بقول اختار لي زوجة بقى تعرف لي مقدارك، تكون أدم خير وتملى بالغنى دارك، وإذا غبت يوم عني جا ما يعرف شكلي جارك. هي علشان عديمة الأصل بدأت معاملتها تتغير، وصاحبنا حس إنها إيه بتعامله معاملة قاسية، ولكن هو يستاهل كده. المايل اللي يعرف مايلين من توبه. المايل اللي يعرف مايلين من توبه ومشي معاهم وفصل مدنا ستوبه، واللي معاك انصرف ولقاه محبوبه، قالت غيره احسن وحتهنى بقلبي معاه، واللي زمانه رماك ما يغرنيش توبه. من نوم في ليلة كده بنت فوزي ما لقاهاش جنبه. فوزي قعد يدور في الشقة ما لقاهاش. الله. فراح قايم لابس هدومه وطلع يجري، راح على الخمارة فلقاها قاعدة جوه، ويبص كده لقى راجل درويش قاعد على الباب، راجل من الجماعة الغلابة قاعد على الباب كده من الجماعة الطيبين كده، راح ماسك في هدومه له تعالى. قال له يا سرحان الراجل اللي آمن للنساء غلبوه، أضعف من النمل لكن سبع الرجال زلوه، أطيب ما فيهم لئيمة ضحكتك تشبه التعبان، ويدوبوله المرار ده في كاسة وساق. يلي ظلمت الأمير ربك بصير ورعيك، ظلمت غيرك ونفسك انكوت بإيديك. ياللي ظلمت الأمير ربك بصير ورعي، ظلمت غيرك ونفسك انكوت بيدي، والوقت جبار ونار وايده من حواليك، وانت يا سرحان وانت يا سرحان من فعل الزمن حتشوف فوزية بتلوف على غيرك ودايسة عليك. صاحبنا ساعة ما شف قاعدة جنب الرجل الغني ده وقاعدة عمالة تشرب معاه تقول له مساء الخير يا باشا، راح داخل على جوه. فوزية بصت كده قالت له مين وانت عايز ايه؟ الله تعالي. قالت روح دلوقتي ما تقفش حالنا، روح يا اخي شوف لك شغلانة بعد عنك. لا بعد عنك بعد ما خربتيني،

قفلت الشقة بتاعتها ونزلت عشان تقضي طلبات، ماشية كده فايتة من على قهوة، فصاحبنا كان قاعد عمال يشرب الشيشة، أم قال إيه ده يا صلاة النبي، راح رمي الشيشة من إيده وراح أي ماشي وراها وقرب منها كده وقال يا صباح الفل. إيه عم؟ لا أنا نصبح يعني بنقول يا صباح القشطة. قالت له يا عمي عيب اختش ارجع من ورايا. ده انت زي ابويا ارجع من ورايا. لا خبر ايه بقى، انا صايح راجل كبير بس قلبي لسه شباب. قالت له يا عم روح روح يا عم ابعد عني، اللي انت عايزه ربنا حدهولك، بعد عني. ده اللي يا عم بتتمنى، ده اللي يا عم بتتمنى، عند الكريم ربك تلقاه. ده اللي يا عم بتتمنى، عند الكريم ربك تلقاه. ارجع لي ربك وترجى، تلاقي ربك والله غفور. والله مع ارجع يا عبدي كده لله، واللي يا عمي بتترجى، عند الكريم ربك تلقاه، تلقاه قريب منك على طول. ارجع يا عمي من وراي، حرام عليك، سيبني في حالي، امشي ارجع من ورايا. قال لا مش راجع، وحد يشوف الجمال ده كله. فراحت قاعده في الارض وبصاله كده، قالت له حرام عليك، قالت له حرام عليك، اتقي يا ربك تعيش مستور، سيبني في حالي وخليني اعيش في النور. حرام عليك، اتقي يا ربك تعيش مستور، سيبني في حالي، سيبني في حالي، سيبني في حالي وخليني أعيش في النور. ده أنا زي بنتك أنا ما عرفش ألف وأدور، وبلاش فعل الأذى، ده أنا حرة وشريفة، مش كل طرط نظر عينك يكون مشرار. صباح الفل من انية. حاضر حاضر حاضر. بتقول له يا عم ارجع من ورايا. قال لا يعني ايه؟ قالت له يعني عيب اختشي، ان كنت فاكرني من البنات اياهم. لا انا شرفي غالي ما فرط فيه، اغلى من الدجاب وشويه عليه. انا شرفي غالي ما فرط فيه، زي الدجب ولا فرط فيك. اللي يا عم بتتمنى، عند الكريم ربك تلقاه. ارجع لربك وترجى، تلقاه قريب منك على طول، تلقاه قريب منك على طول. يا عمي ما تسيبني في حالي ملك انت بس ومالي يا عمي ما تسيبني في حالي ملك انت بس ومالي دلع فتاجي ورسمالي ولا عمري اعرف ناس اندى ارجع لا طيب راح رجع من وراها كده خطوتين ولكن فضل يراقبها من بعيد لبعيد لحد ما وصلت الشقة بتاعتها وفتحت الباب ودخلت وهو طلع وراها وعرف نمرة الشقة وراح واخد بعضه ونازل نزل وقف على الباب لقى واحدة ست كبيرة في السن كده ندى عليك يا حاج عايشو نعم يا ابني قال لها الست اللي دخلت الشقة ده هي تعرفيها قالت له ايوه يا ابني ليه قال لها اسمها ايه قالت له اسمها إلهام قال له جثة متجوزة قالت له أيوة جثة بيشتغل ظابط بحرية الله ظابط قالت يا ولده وسيبها والنبي ده بنت خسارة كل شهر بيجي يقعد معاها سبعة أيام وبقت الشهر يسيبها قاعدة لوحدها تتكلمي صحيح قالت له أيوة يا ابني عايز حاجة كمان قال لا لا مع السلامة وقعد يفكر جوزها ظابط بياخد سبعة أيام أجازة وبقت الشهر قاعدة لوحدها والله فكرة يا سرحان الظهر إن الحظ أتى على وحتنون اللي في مرامك عمل إيه؟ عرف بأن اسمها إلها عرف بأن اسمها إلها وجوزها ضابط بحر تمام عرف بأن اسمها إلها وجوزها ضابط بحر تمام ليه كل شجر سبعة أيام وشهر كامل يستنظر صاحبنا قعد يرسم في خطة يعمل إجماع إلهام عشان ينول اللي في مزاجه فضل يراقب البيت يراقب البيت يوم واتنين وتلاتة لحد في يوم كده بص لعربية صغيرة جت قدام البيت وراحت واقفة ونزل منها واحد ظابط فقال هو لازم ده هو مش وراه لقاه جه على باب الشقة وراح مخبط على الباب مين؟ قال له افتح يا إلهام صالح راحت قايمة فتح الباب وراحت واخدها الباس هو ده صالح النهاردة ايه يا ولا النهاردة الاثنين يبقى التلات والاربع والخميس الجمعة السبت الحد حيسافر زي النهاردة يبقى زي النهاردة بقى نرسم الخطة بتاعتنا وتنو صابر لحد الأسبوع ما فات وآخر يوم في الأسبوع الساعة 12 بالليل راح واخد الطبنجة معمرها حطها في جيبه وراح مشعبط على المواسير الشعبط على المواسير وجي على الشباك وراح ضرب الشباك كسر ودخل عليها من جوه خلي بالك إلهام كانت نايمة صحت من نوم من نومها صحيت في ساعتها لقت الخسيس جاي يمتها من نومها صحيت في ساعتها لقت الخسيس جاي يمتها ماسك سلاحه يجدد شباك ازاز وقعت كسر كسر الشباك ودخل إلهام صحيت مين فتحت الباب وطلعت تشوف ايه لقت صاحبنا واقف على الباب ساعة ما فتحت الباب راح داخل ومطلع المسدس قال ولا كلمة ولا حركة. وش الله، هو انت عايز ايه؟ لا عايز ايه؟ انت مش عارف انا قال انت عايز ايه؟ لا بقى انا مش شعبط على المواسير والدنيا ضلمة ومناش خايف وكسرت الشباك ودخلت وجيت لك هنا وما انتش عارف انا قالت له يا عم اعمل معروف. قال لا سيبك من الكلام ده، انا عارف انك لوحدك هنا وجوزك سافر النهاردة ومحدش معاك. يا عم اعمل معروف. لا مفيش فايدة. وراح قلع الجلابية. قلت لي يا عم اعمل معروف. قال لا سيبك من الكلام ده، محدش هيغيسك ابدا من ايدي. فراحت قاعدة في الارض وبكت لما عرفت انه هيغلبها. وقالت له ايه؟ قالت له حرام عليك، اتقي ربك وخف من يوم تقابله على المعصية وانت في بحر غموم. حرام عليك، اتقي ربك وخف من يوم تقابله على المعصية وانت في بحر غموم. ياللي رماك الشيطان صح الضمير من نوم، ياللي رماك الشيطان صح الضمير من نوم. وبلاش فعل الأذى، ده أنا حرة وشريفة، نفسي عفيفة قوي وضميري مش معدوم. صلي على النبي. بتقول له حرام عليك، اتق يا ربك وخف من يوم. الله سيبك من الكلام ده، وهجم عليك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مش هينساها ابدا. ازاي؟ صالح بقى اخر يوم لما خد بعضه وركب عربيته ومشي، فهو ماشي بيفكر بقول يا قد الهم مراتك دي والله بنت حلال، لو واحدة غير دي ما تصبرش أبدا إنها تقعد لوحدها. الله، طب وأنا ليه أخليها تقعد لوحدها؟ أنا هحاود على البلد أجيب أمي تقعد معاك لحد الأجازة ما تخلص ونيجي، يبقى مش قاعدة لوحدها ولازم أجيب أمي تسليها. وراح محاود على بلدهم، راح جايب أمه، ولأجل النصيب وصل في الوقت المناسب. الشقة كان لها مفتاح والمفتاح في جيبه، جه على الباب وفتح الباب، قال لها اتفضل يا ماما. خلي بالك شوف ايه اللي هيحصل. الشقة كان مفتاحها معاك، دخل وسمى باسم الله. الشقة كان مفتاحها معاك، دخل وسمى باسم الله، دخل وسمى باسم الله. دخل صالح وأمه ورا، سمع الكلام قال اهدى ياهو، سمع الكلام قال اهدى ياهو. الشقة كان مفتاحها معاه، دخل وسمى باسم الله. الشقة كان مفتاحها معاه، دخل وسمى باسم الله. دخل صالح وأمه ورا، سمع الكلام رد وقال آه، سمع الكلام رد وقال آه. في دخلته ورايح على أوضة النوم عشان يخبط ويصح إلهام، سمع اللي بتقول له اعمل معروف. سيبني. لا سيبك ازاي؟ هي معقول دي؟ تعال. الله، اما بصر امك كده، ايه ده ماما؟ ايه ده؟

انت بتقول ايه؟ قالت له خد عبرة من الوقت وتعلم من الايام، واعلم بان الاله صاحي وعمره منام. يعني ايه؟ قالت له كما تدين تدان، وبنتك يا سرحان ده هي. قالت له انت مش فاكر؟ مش فاكر صالحة مراتك؟ قال لها ايوه. قالت له كنت مخلف منها بنت، عارف البنت دي اسمها ايه؟ الله، ده كان اسمها الهام. قالت له الهام، اهي البنت اللي دخلت عليها الأوضة دي تبقى بنتك. بنتي؟ مش معقول. وراح مرمي في الارض مغمى عليه سرحان، وهي ما تكلمش غرق في عرقه وما نطقش، من اللي حصل ما تكلمش، من اللي حصل ما تكلمش. اه يا عيني من الاحوال، سرحان وقف ما تكلمش غرق في عرقه وما نطقش، من اللي حصل ما تكلمش، من اللي حصل ما تكلمش. يا عيني من الأحوال، سرحان قال المضغرة، من السعادة يا رب سماء، من السعادة يا رب سماء، خصم وصل لي للفتاح، يمكن يكون لي نصيب وأزور، المصطفى طاغى العدنة، أحمد نبينا طاغى العدنة، المصطفى طاغى العدنة، أحمد نبينا طاغى العدنة، بس جاتوا لمؤلف كمان ينظم حكايتي بالألحان. صالح ساعة ما سمع الكلام ده واقف مذهول، وسرحان سمع الكلام ده وقع في الأرض مغمى عليه، وإلهام راحت عليه كده قالت له فوق يا بابا. وساعة ما فقل إلهام بنتي، أنا اللي كنت بعكسك يا بنتي ودخلت عليك الأوضة، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وقف يا ناس يومها يبكي، رفع إيديه لله يشكي، وراح جاي على صالح واخده في حضنه قال له تعال يا حبيبي، تعال يا صالح، تعال يا إلهام. سامحوني يا أولاد، أنا خلاص تبت إلى الله، عايز منكم حاجة واحدة. هي إيه؟ قال لهم اروح ازور حضرة النبي يمكن ربنا يغفر الذنوب اللي عملتها. قال له ما فيش مانع. ولما جه معاد الحجاز راح زار حضرة النبي، ولما زار ورجع وهو جاي بيسأله بيقول له عملت ايه وشفت ايه؟ قال لما دخلنا الحرم شفنا الهلال عالي، شفنا الستاير وشفنا الكعبة بتلال. مقام النبي جميل جميل جميل، وفيه النور بلال، ده انا لما نويت على النبي كل الهنا جالي، هلت ليالي حلوة وغنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وغنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيك التجلي دايم تملي، فيك التجلي دايم تملي، وينورها ساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي.